definition of anemia include RBC is deficient من 4.5 ل 6 ده normal، والهيموجلوبين قليل من 13.5 ل 17.5 ده normal، والهيماتوكريت قليلة من 45% هي normal. الآيرن ديفيشنسي أنيميا دايجنوزس انكلود كلينيكال بيكتشر ديفرنشال دايجنوزس وانفستيجيشنز، كلينيكال بيكتشر اوف آيرن ديفيشنسي بايكا وكوليونيكيا، البريتل ونيلز وسبونينج، ستوماتايستو جلوسايتس انكلوستوم جي اي تي اريتيشن ابدومينال بين. لو بلام ارفينسون سندروم هيبقى فيه ديسفيشيا. والجنرال مانيفستيشنز اوف أنيميا فاتيج وهيدك وسكينيا وانجينا واوليجوريا، cold sinus intermittent claudications weak pulse وimpotence لو كان male ومنسترال irregularity لو كانت في male وبالور وهيميك مرمر ولور limb edema وبابيل edema is a signs are signs. differential diagnosis from microcytic hypochromic anemias anemia of chronic illness هتبقى مختلفة عنها في ان هي normal or raised ferritin low total binding total iron binding capacity ونورمال or low normal MCV. الثلاسيميا تريت الفا وبيتا normal iron total iron وtotal iron binding capacity وferritin و very low MCV. السيدروبلاستيك انيميا الكحول وليد وINH normal total iron binding capacity وraised ferritin وring falls. الانفستيجيشن is CBC انيميا RBCs قليلة وهيموجلوبين قليل وهيماتوكريت قليلة، MCV و MCH و MCHC قليلين يبقى دوت microcytic. الكالر index is أقل من واحد hypochromic. البون مارو examination hyperplasia والآيرن بروفايل آيرن قليل وفيرتين قليل أو transferrin and increased total iron binding capacity. الأنكلوستوم هنلاقيها over في الستول analysis والبيبتيك ألسر will indicate upper endoscopy. Management of anemia of microcytic anemia of uncertain origin. Management include diagnosis and treatment with diagnosis, clinical picture, differential diagnosis and investigation. Diagnosis نفسه هو clinical picture of iron deficiency, general clinical picture of anemia اللي ممكن تبقى فيها الآيرن، ممكن تبقى بيكتشر منهم أو كرونيك إلنس أو ثلاسيميا أو سيدروبلاستيك أنيميا. وهم هم الديفرنشال دايجنوزس والإنفستيجيشنز هم هم السي بي سي والكالر والبون مارو والآيرن بروفايل أنكلوستوم والبيبتيك ألسر، ولو كان كرونيك إلنس يبقى حاجة تانية والثلاسيميا والسيدروبلاستيك الكحول أو الليد أو الآي إن إتش. التريتمنت بلاد ترانسفيوجن وباكد سيلز باكد ار بي سيز وتريتمنت اوف ذا كوز. لو كان ايرن يبقى ايرن ار بي سيز كاونت اند هيموجلوبين ليفل هنعمل مونيتورنج بيهم، وهندي اورال ايرن ريبليسمنت اور بارنترال اورال فيروس سلفيت 200 وفيروس جلوكونيت 300. يبقى خلينا نبدا بالجلوكونيت 300 وبعد كده السلفيت 200 دول اورالي بلس فيتامين سي. البارنترال ايرن ديكسترين 100 وايرن سوربيتول 50 ميلي جرام ديلي انترا ماسكرا انترا فينس ديكسترين والسوربيتول انترا ماسكرا. لو كان كرونيك إلنس جود كنترول اند فولو اب اوف ذا ديزيز. لو كان ثلاسيميا يبقى لايف لونج بلاد ترانسفيوجن والفورمولا بتاعت البلاد ترانسفيوجن. ايرن كليشن بالديس فيروكس اورال اور ديس فيروكزامين intramuscular or subcutaneous, plus folic acid, antibiotics, hydroxyurea, and splenectomy. If sideroblastic anemia, يبقى stop alcohol, quit lead boys, lead dealing profession and replace drug. لو كان second, the INH. Causes of iron deficiency anemia نقص الانتاك نقص الابزوربشن في الاير كلور هيدرا او مال ابزوربشن، زيادة الديماند في البريجنسي والبيبرتي، زيادة اللص في الكرونيك بلاد لص is the most common cause which and disease causes include esophageal varices or peptic ulcer, menorrhagia or ankylostoma infestation. The causes of autoimmune hemolytic anemia four causes. The MLWARM type represents 75% idiopathic secondary to lymphoma leukemia يعني هو 75% idiopathic يا اما secondary to lymphoma و leukemia و systemic lupus و alpha methyl lobe. الكود تايب idiopathic يا اما secondary to infectious mononucleus epstein bar يا اما mycoplasma pneumonia يا اما paroxysmal cold hemoglobinuria. differential diagnosis لا diagnosis of hemolytic anemia. clinical picture with differential diagnosis and investigation. clinical picture general manifestations of anemia, fatigue with dizziness, ischemia, angina, oliguria, weak pulse or pallor, hemic murmur, lower limb edema or pallid edema. hemolysis mild jaundice with normal urine with dark stool. intravascular hemolysis hemoglobinuria, renal tubular damage with dark urine. extravascular hemolysis reticuloendothelial system هباتو اسبلينو ميجر. hemolytic crisis fever with seizures with deep jaundice bone ache lowing pain or abdominal pain due to ischemia to these organs. differential diagnosis spherocytosis spectrum protein hereditary cause and blood film will show spherocytes osmotic fragility test is diagnostic. البولي الباروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبين هيموليسيس بين complement deposition HAMS test follow cytometric assay flow cytometric assay. الجلوكوز 6 فوسفيت ديهايدرونيز ديفيشنسي از ان اكس لينكد ديزيز يبقى في اوكسيدنت ايجنت وفي هاينز بودز وانزيم اسي از انديكيتد. الاوتو اميون كولد وار وكومز تست سيكلس الانيميا الكتروفوريسيس وبلاد فيل الثلاسيميا الالفا كارير وتريت وهيموجلوبين اتش وميجور البيتا ميجور وانترميديت ومايو الكتروفوريسيس واكس راي وايرن. الانفستيجيشنز انكلود سي بي سي نورموسيتيك نورموكروميك الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي بلس انيميا ريديوس ذا ار بي سيز وهيموجلوبين وهيماتوكريت. الكالر اندكس نورمال نورموكروميك ما يبقى نورموسيتيك نورموكروميك. البولمر اكزامينشن هايبر بليزيا نورموبلاستس or megaloblasts. The hemolysis increased the bilirubin, increased the urobilinogen, increased the stercobilinogen. The urobilinogen increased normal urine, while the stercobilinogen increased the dark stool. The white PCs, the platelets in the scenario of the CBC are normal, and they are anemia, not pancytopenia. The isotoping of the RBCs, عشان نعمل span calculation. الهيماتوريا هنلاقي الهيموجلوبينوريا هنلاقي هيموجلوبين في اليورين والكومبس تيست هنلاقي بيه الانتي بودز يا اما دايركت يا اما اندايركت. كلينيكال بيكتشر اند لابس اوف سيكل سيل انيميا جنرال مانيفيستيشنز اوف انيميا فاتيج وديزنس وامبوتنس ومينسترال ديستربنسز اور اسكيميا انجينا وكاولوديك انترميديت كولوديكيشنز اوليجوريا ويك بالس وبالر وهيميك مرمر لور ليمب ايديما وبابل ايديما وريتينال هيموريجيس وأنيميك هارت فيلير. كرايسيس فازو اوكلوزيف مهمة هنا في السيكل سيل. فيفر وسيجرز وديب جوندز زي ما قلنا. بون بين ولون بين وابدومينال بين زي ما قلنا. بلس ريتينال اللون بين بتاع الكيدني اسوشيتد ويز هيماتوريا وكرونيك رينال فيلير. الانفاركشنز انكلود ريتينال ديتاتشمنت وستروك في البرين والام اي في الهارت وبرايابيزم والليج ألسرز. يبقى في hemolysis لان هي crisis hemolytic crisis. hemolysis be presented by mild jaundice and normal urine with dark stool. intravascular hemoglobinuria renal tubular damage with dark urine. extravascular rest system hepatosplenomegaly no splenomegaly وديت مهمة لانه بيحصل autosplenectomy splenic infarction. elapse CBCU color وبون مر بلاد فيلم وإلكتروفريز. سي بي سي زي ما هو نورمال نورموكروميك نورموسيتيك لكن انيمي. ار بي سيز قليله وهيموجلوبين قليل وهيماتوكريت قليل. كلر اندكس از ايكوالز 1 والبون مر اكزامينشن هايبر بلاستيك. الهيموليسيس انفستيجيشنز فور هيموليسيس بيليروبين ليفل ويتش از انكريزد ستيركو بايلينوجين ليفل از انكريزد دارك ستول واليورو بايلينوجين از انكريزد نورمال يورين. isotoping short RBC's lifespan will hemoglobin specific or blood film هيحصل sickling especially after inducing hypoxia. Sickling of cells, loss of cell shape. الهيموجلوبين الكتروفوريسيس, هيموجلوبين S is characteristic or diagnostic. Five causes of hemolytic anemias in 35 year old female. Colobacillar causes include membrane causes, spherocytosis or elliptocytosis or paroxysmal NH. Hemoglobin causes include sickle cell or thalassemia. Enzyme causes include glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency or pyruvate kinase deficiency. كلهم hereditary. الاكسترا colobacillar causes هما ممكن يبقوا هما beneficial هنا, لان ده عندها 35 سنة الهيرديتري كانت ظهرت بدري مفهوم, يعني مش عارف لان ممكن تصل سكر سل مثلا تبقى كاريوس. اكسترا كولباسكولار اي بي او ار اتش انكومباتيبلتي انكومباتيبل بلاد ترانسفيوجن اند وارم كولد اوتو اميون هيموليتيك انيميا ملاريا وارتفيشال هول مارش هيموجلوبينوريا فاسكولايت سي دي اي سي هايبر سبلينيزم أمفوتريسين بي ولاد وكبر وسنيك بايت فينا وصل. هنخلص مع أنيميا كوزس نفس كوز بتاعت الأيرن ديفيشنسي, لأنه عايز الأنكلوستوما أنيميا وعايز الكوزس أوف أنيميا نوت الكوزس أوف أنكلوستوما, وإلا هنخش في اللايف سايكل بتاعنا. فايف كوزس أوف فوليت ديفيشنسي, نقص الإنتيك فيجيتابلز وفروت, نقص الأبزوربشن الكحوليزم ومال أبزوربشن سندروم, زيادة ديماند بريجنانسي وماليجنانسي, أتروجينيك ميثوتريكزيت وفينوتوين وصلب. إكسسيف ألكوهول إنتيك قلناها, كرونز وسيلياك ديزيز في المال أبزوربشن قلناهم, إند ستيج كيدني ديزيز ريكوايرز دياليسيس بيحصل معاه فوليت ديفيشنسي, وجينيتيك ميوتيشن ريزلت إن ديفكتيف أكتيفيشن أوف فوليت 25 فوليت.